بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل وإياكم ما وقفنا عنده في تفسير سورة آل عمران في الفصل الدراسي الأول من السنة التأصيلية الثالثة في مدرسة ورثة الأنبياء. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الآيات: ما زال الحديث عن غزوة أحد. يقول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلون. إذ ظرفية مرتبطة بما قبلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد عفى الله ولقد عفى عنكم. فالله عز وجل أخبر أنه قد عفى عن المؤمنين في الآية التي قبلها، ثم قال: إذ تصعدون، يعني عفى عنكم في ظرف أنكم تصعدون. فإذ ظرفية مرتبطة بما قبلها، وهو العفو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون. ففضل الله على المؤمنين في العفو أولا، والعفو هنا عن كبيرة من الموبقات. فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها ماذا؟ التولي يوم الزحف. فعفو الله عز وجل عنهم لا شك أنه فضل على المؤمنين، بل فضل عظيم. إذن والله ذو فضل على المؤمنين أولا في العفو، في أنه عفى عنهم، لا سيما والرسول يدعوهم في أخراهم كما سيتبين بعد قليل. أيضا والله ذو فضل على المؤمنين إذ أثابهم غما بغم لكي لا يحزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابهم، وهذا أيضا فضل ثاني عظيم. فالحزن على ما فات من الغنائم وما أصابهم من الجراح والقتلى حزن عظيم، أشغلهم الله عز وجل بالغم كما سنبين إن شاء الله عزيز في التفسير. إذن هناك فضلان عظيمان متعلقان بقول الله سبحانه وتعالى: والله ذو فضل على المؤمنين. الفضل الأول أنه عفى عنهم إذ تولوا يوم الزحف. الفضل الثاني أنه أشغلهم بالغم بعد غم كما سنبين إن شاء الله عز وجل، لكي لا يحزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابهم. الفضل الثالث أنزل عليهم النعاس، أنزل عليهم النعاس، وهذا أيضا سنبينه إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس أو الدرس الذي بعده إن شاء الله عز وجل. إذن فضل يعني رعاية عظيمة من الله عز وجل. والله الله سبحانه وتعالى تفضل على المؤمنين فضلا عظيما جدا، فضله عظيم جدا. يعني ارتكبوا ما ارتكبوا في أحد، وانهزموا وتولوا يوم الزحف، والرسول يدعوهم وهم منهزمون، ومع ذلك تفضل عليهم الله عز وجل لأجل إيمانهم. فالمؤمن له وعليه، لكن الله ذو فضل عليه. المؤمن له وعليه، لكن الله ذو فضل عليه. أين يتجلى فضل الله في هذا السياق؟ أولا في العفو، ثانيا أثابهم غما بغم، ثالثا غشاهم النعاس آمنة منه. فهمت؟ هذا ما يتعلق بفضل الله عز وجل في قوله والله ذو فضل على المؤمنين. إذ أي في ظرف، عفى عنكم في ظرف. إذ تصعدون، تصعدون هذه قراءة العامة، عامة القراء، تصعدون بضم التاء وكسر العين، وهي على قراء العشرة، قراء السبعة في الشاطبية وغيره، وهو قراءة عامة المسلمون. تصعدون من الإصعاد، والإصعاد التشعب في الأرض المستوية. الإصعاد أصعدتم في مكة، أي تشعبتم في أرض مستوية. وقرأ الحسن البصري تصعدون، إذ تصعدون أي في الجبال. واستند أيضا على روايات أيضا جاءت عن التابعين أنهم يعني مسلمين بعد ما انهزموا، منهم من صعد الجبال، لكن الصحيح أنهم تشعبوا في الوادي ودخلوا المدينة، تشعبوا في الوادي. وهي الروايات الكثيرة المتضافرة التي جاءت في نقل خبر غزوة أحد، ما صعدوا للجبال. وإن كان في رواية أنهم صعدوا للجبال أو أكثر من رواية، أظنه عن قتادة أو قتادة أو عن السدي، طيب أنهم صعدوا للجبال، لكن الصحيح أنهم ما صعدوا للجبال لأمرين، لأمرين أمران يبينان أنهم تشعبوا في الوادي ولم يصعدوا، أمران واضحان يبينان أنهم ما صعدوا الجبال، وإنما عندما انهزموا أكملوا طريقهم في بطون الأودية، ومنهم من دخل المدينة. ما هما هذا الأمران؟ الأمر الأول أنهم لو كانوا يستطيعون صعود الجبال لصعد الرماة، صح ولا لا؟ ما سبب الهزيمة؟ نزول الرماة من الجبل، نزول الرماة من الجبل. فلو كانوا يستطيعون الصعود وعندهم هذه القوة لصعدوا إلى موضعهم وأعادوا رمية، أعادوا الرمية على الكفار. هذا الأمر الأول، مما يدل على أن كان صعود الجبل في ذلك الوقت صعب. الأمر الثاني صعود أبي سفيان على الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لمثل هؤلاء أن يعلونا، فأمر الصحابة برميهم بالحجارة حتى نزل أبو سفيان ثم قال أعلو هبل، الرواية التي سأذكرها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فهذا الأمر الثاني. الأمر الأول الذي يبين أنهم ما صعدوا، وأن القراءة قراءة حسن البصري تصعدون يعني لم تكن موافقة للأحداث، وأن قراءة العامة وهي تصعدون من الإصعاد، تصعدون من الإصعاد وتصعدون من الصعود، صعود الجبال. طيب تصعدون من الإصعاد وهو التشعب في الأرض المستوية، الإصعاد أصعدتم في مكة يعني تشعبتم في مكة في أرض مستوية، وهذا ما حدث حين الانهزام، كانوا يركضون في أرض مستوية في بطون الأودية. الأمر الأول الذي يبين أنه كان إصعادا وليس صعودا أن الصعود لو كان متيسرا لصعد الرماة. الأمر الثاني الذي يبين أن الصعود كان صعبا أن أبا سفيان صعد على أحد والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الوادي، فناداه أبو سفيان قال أعلو هبل حنظلة بحنظلة، سنذكر بعد قليل معنى هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لهؤلاء أن يعلونا، وأمر الصحابة برميهم بالحجارة حتى نزل أبو سفيان عن الجبل. فهم أن الأمر كان إصعادا وليس صعودا. الصعود لم يكن متيسرا. قال الله سبحانه وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لا تلوون أي لا تلتفتون حتى للقريب، فضلا عن أن تلتفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعوكم وهو في أرض المعركة. لا تلوون على أحد، لا تلتفتون ولا تعولون، فهذا يدل على إيش؟ شدة الانهزام. لا شك أن بلاء عظيم عظيم جدا أصاب المؤمنين في ذلك الموقف. يعني رب العالمين يخبر أنه لا يلتفت أحدهم إلى قريبه الذي يركض بجانبه. القريب منه هنا إيش؟ قرب البدني. ينهزم الرجل ويركض دون أن يلتفت إلى القريب منه، فكيف سيلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه هلم إليه هلم إليه إلي يا عباد الله إلي يا عباد الله ارجعوا، كما جاءت في الروايات. وهذا يدل أيضا على إيش؟ على عظم البلاء الذي نزل بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن تشعبوا في الوادي، منهم من دخل المدينة ومنهم تشعب في الوديان في أرض مستوية ولم يصعد منهم، على الأظهر وإن كانت قراءة الحسن البصري إذ تصعدون، وجاءت روايات عن بعض التابعين يخبرون أن الصحابة منهم من صعد الجبال قال جل وعلا والرسول، أي الواو هنا حالية، تصعدون في حال أن الرسول يدعوكم، تصعدون في حال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم. وفي هنا بمعنى إلى، أي الرسول يدعوكم إلى أخراكم، مما يدل على أن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الجهاد وسبيل عظيم لنيل الآخرة والصحابة منهم من أبلى في أحد بلاء حسنا عظيما جدا، فلم ينهزموا جميعا، بل ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم ثلة وقتل ثلة. وممن قتل ومدح الله عز وجل هؤلاء الثلة في قوله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صحابة أجلاء، منهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك الأنصاري. أنس بن مالك، مالك أخوه من؟ أنس بن النضر. فأنس بن مالك اسمه أنس بن مالك بن النضر، عمه أنس بن النضر الأنصاري. هذا وجد ريح الجنة دون أحد، قال والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فنزل وقاتل قتالا شديدا وقتل ومثل به، فلم يعرفه أحد من التمثيل والتقطيع الذي ناله هذا الصحابي رضي الله عنه، فلم يعرفه أحد إلا أخته من إبهامه، ما عرفه أحد إلا أخته. أخته عرفت عيش، وين الجسد راح؟ اختفى من التقطيع رضي الله عنه وارضاه. أبلى بلاء حسنا في قتال. منهم طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا شرسا، النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يقاتل بشدة وشراسة حتى كسرت رباعيته، الرباعية مما يلي الثنايا من الوجه، الرباعية كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقتان من المغفر في رأسه من شد الضرب. المغفر تعرفون المغفر؟ المغفر أخوذة الرأس، المغفر له حلق قد تكون لتثبيته على الرأس، قد تكون لتثبيته على الرأس من الجهة الأفقية، المهم فيها حلق من حديد. من شدة الضرب دخلت حلقتان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة، وجاء في بعض الروايات أنها قد كسرت رجله صلى الله عليه وسلم. قتال شديد، لكن هناك من الصحابة من التفت حوله وقاتل دونه صلى الله عليه وسلم، كأبي دجانة وطلحة بن عبيد الله، وحتى من النساء أم عمارة نسيب بنت كعب وقطعت يدها ويتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبلوا بلاء حسنا جدا في أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مع الثلة القليلة هذه صبر، انهزم الصحابة ولم ينهزم، بل ينادي من انهزم ارجعوا إلي، ينادي من انهزموا إلي عباد الله، إلي عباد الله ارجعوا ارجعوا، ولم يستمع إليه أحد من شدة البلاء والهزيمة التي نالتهم، خاصة بعد دخول خالد بن الوليد ومن معه. دخولهم قلب مجريات المعركة، دخول الفرسان قلب مجريات المعركة. والرسول يدعوكم في أخراكم، ولم يقل إلى أخراكم، لماذا؟ مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الآخرة في ذلك الوقت، فكأنه في الآخرة وهو في الدنيا عليه الصلاة والسلام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف الآخرة، داخل في الآخرة وليس بائنا منها. وهذا من البلاغة القرآنية، إذا كان الأمر عظيما جدا كأنه ظرف فيه، أتى بالتعبير القرآني بكلمة فيه، مما يدل على أن هذا الشيء يكاد يكون داخلا فيه، بل هو فيه، كما في قول الله سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولم يقل على جذوع النخل، كأنه يريد أن يدخل السحرة داخل النخلة من شدة الضرب، بل أدخله، يعني يضرب المسامير في اليد حتى يثبتها في النخلة، فكأن الدم دخل داخل النخلة. ولم يقل ولأصلبنكم على جذوع النخل، وإنما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، كأنه يقول من شدة الضرب سأدخلكم داخل النخلة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل الله عز وجل والرسول يدعوكم إلى أخراكم، بل قال والرسول يدعوكم في أخراكم، كأن الرسول يعيش الآخرة في نفس اللحظة التي يدعوكم فيها. وهذا يدل على ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، رغم القلة ممن ثبت حوله إلا أنه لم ينهزم مع من انهزم عليه الصلاة والسلام، وكان يباشر المعركة. ما هو نفس القادات المنعزلين ويجيشون الجيوش وهم من خلفهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول من شجاعته عليه الصلاة والسلام. والرسول يدعوكم في أخراكم، إلي عباد الله، إلي عباد الله، ولا يلوي أحد إلى من هو بجانبه، فضلا عن أن يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فأثابكم غما بغم. الثواب والعطاء والجزاء يكون في الخير والشر، الثواب والعطاء والجزاء يقولونها في خير وفي شر، سأثيبك على فعلتك حتى ولو كانت توعدا. قد يعدك بقوله سأثيبك، وقد يتوعدك بقوله سأثيبك، والدليل قول الله سبحانه وتعالى فأثابهم غما. فالثواب هو الجزاء، سواء في الخير وفي الشر والعطاء أيضا. يقول الشاعر: أخاف زيدا أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة سمرا. أخاف زيدا أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة سمرا. فالعطاء هنا القيود السجن، ومع ذلك سماه عطاء. قال: أخاف أنه يسجني، أخاف أنه إيش؟ يسجني. لكن سماها إيش؟ سمى القيود والسجن، سماه عطاء. أخاف زيدا أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة سمرا. فالثواب والعطاء والجزاء يطلق على الخير وعلى الشر، على ما وعد به وعلى ما توعد به. يقول الله عز وجل: فأثابكم غما بغم. الغم هو الحزن الشديد على ما مضى. الغم حزن شديد يغطي قلب الإنسان، ومنه أخذت الغمامة التي تغطي الناس. فالغم شيء شديد يغطي القلب والصدر، ومنه سميت الغمامة لأنها تغطي الناس. والهم على المستقبل، الغم على الماضي والهم على المستقبل. فهم وغم، ما الفرق بين الهم والغم؟ الهم على شيء المستقبل يشغلك، والغم على شيء ماضي أيضا يشغلك. فالذي يشغل القلب ماض وحاضر ومستقبل. الماضي إذا حزن الإنسان عليه حزنا شديدا سمي غما، يغم على القلب، ما يستطيع الإنسان يفكر لا في ظرفه الحالي ولا في المستقبل، نعوذ بالله من الغم. وأما المستقبل يشغله شيء في المستقبل، ماذا سيحدث في المستقبل، ماذا سأفعل في المستقبل، هذا هم. والحاضر له أشياء كثيرة، منها النكد والكدر والنغص. الحاضر الذي تعيشه أشياء كثيرة، نكد على فلان أي نكد عليه الآن، شغله بشيء يعيشه الآن، نكد عليه صفوة، كدر عليه، نغص عليه. طيب، ونحن نعوذ بالله عز وجل من الغم ومن النكد ومن الهم، حتى يكون الإنسان صافي الذهن. فأثابكم غما بغم. قال بعض المفسرين: الباء هنا بمعنى على، فصارت فأثابكم غما على غم. وبعضهم قال: فأثابكم غما بعد غم. من قالوا الباء بمعنى على، صار المعنى أن الغم الثاني أعظم من الغم الأول، لأنه أتى بالاستعلاء على. فقالوا: فأثابكم غما على غم، أي غما كبيرا يعلو غما صغيرا، أو العكس. المهم أن أحدهم أعلى من الآخر، لأنه فسرها بعلى، فسرها بالاستعلاء. ومن قالوا أن الباء هنا بمعنى بعد، لم يتكلموا عن الغم الأول والثاني أيهما أعظم، فالغمان عظيمان لكن أحدهما أتى بعد الآخر. يعني من قال أن الباء المراد بها بعد، يتكلم عن غم أتى بعد غم، يتكلم عن الزمن بينهما، أغمهم شيء ثم أغمه شيء آخر. لكن من قال بمعنى على، قالوا: غم أعظم من غم، غم أعظم من غم. والعجيب أن القرآن أتى بالباء حتى يدل على المعنيين، وهذا من بلاغة القرآن. كان سبحانه وتعالى يقدر أن يقول: فأثابكم غما بعد غم، وكان يقدر سبحانه وتعالى أن يقول فأثابكم غما على غم، لكن أتى بالباء حتى يشمل المعنيين، حتى يشمل المعنيان المعنيين. طيب إيش هما الغمين؟ أقوال عند المفسرين. القول الأول قالوا إن الغم الأول هو سماع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فابن قمئة الليثي قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح في الكفار إني قتلت محمدا، إني قتلت محمدا، فشاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أشاعه؟ ابن قمئة الليثي. ابن قمئة الليثي قتل مصعبا ظانا أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءهم غم الهزيمة. فالغم الأول على القول الأول من أقوال المفسرين، القول الأول إشاعة خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الغم الثاني الهزيمة. القول الثاني قالوا العكس، الغم الأول الهزيمة ثم إشاعة خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصار المعنى عندهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعظم من الهزيمة. القول الثالث أن الغم الأول الهزيمة وما فاتهم من الغنائم، والغم الثاني وقوف أبي سفيان على المؤمنين. وهذا القول يريد أن يبين لك أن هناك فرحة تخللت الغمين، هذا القول يريدون أن يبينوا أن هناك فرحة. وهل حدثت هذه الفرحة؟ نعم، اجتمع المؤمنون عند النبي صلى الله عليه وسلم تحت أحد ففرحوا أنه ما زال حيا عليه الصلاة والسلام، ثم أغمهم وقوف أبي سفيان عليهم فوق أحد. إذن أصحاب هذا القول يقولون إن الغم الأول زال، يعني غم الهزيمة زال لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد عليهم سبحانه وتعالى الغم الآخر بوقوف أبي سفيان عليهم، وأبو سفيان أغم المؤمنين غما عظيما بهذا الوقوف، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لهؤلاء أن يعلونا، وأمر الصحابة أن يرموه بالحجارة حتى نزل عن الجبل، ثم قال هذه بتلك وحنظلة بحنظلة. حنظل الأول حنظلة ابن أبي سفيان، قتل في بدر، في بدر قتل من؟ حنظلة ابن أبي سفيان. فأبو سفيان يقول حنظلة بحنظلة، الحنظلة الآخر من؟ ما اسم مسجدنا هذا؟ حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة الضبعي الأوسي رضي الله عنه، بني ضبيعة من الأوس، حنظلة ابن أبي عامر ويسمى أيضا حنظلة ابن الراهب رضي الله عنه، هذا غسيل ملائكة، هذا قام عن زوجته وهو عريس، قام عن زوجته جنبا ولبس ثياب الحرب ودخل الحرب وقتل وهو جنب رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض في صحاف من الذهب من الجنة. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيما، يعني حنظلة كان له وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بكانة، غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا من أبلى بلاء حسنا في أحد. فماذا يقول أبو سفيان؟ حنظلة بحنظلة، يعني حنظلة ابني بحنظلة ابن أبي عامر. ثم قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال عمر: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قل الله أعلى وأجل. قبلها قال، قبل أن يقول أعلو هبل، قال أبو سفيان: حنظلة بحنظلة. ونادى: يا محمد! ثلاثا، فلم يجبه أحد. قال: لا تجيبوه. ثم نادى: يا أبا بكر! قال: لا تجيبوه. قال: يا عمر! فلم يجبه أحد. فقال: لم يبق لدينهم أحد، أو كلمة بمعناها، يعني زال الإسلام. إذا زال هؤلاء الثلاثة زال الإسلام. فعمر لم يتمالك نفسه رضي الله عنه، وقال له: كذبت والله، بل أبقى الله من يخزيك فيه، كذبت والله، بل أبقى الله من يخزيك فيه، أي في الله. لما سمع أبو سفيان هذا الكلام قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، أو أعز وأجل. فقال عمر: الله أعز وأجل. فقال أبو سفيان: هذه بتلك، والحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال أبو سفيان: العزى لنا ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قل: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: هذه بتلك، وفي رواية: هذه ببدر، وفي رواية: يوم بيوم. كلها معنى واحد، يعني أحد ببدر. والحرب سجال، سجال يعني متداولة لكم وعليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كيف يستوي المؤمن والكافر؟ لا يستوي. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أنهى عنها، ولم تسرني ولم تسؤني. وفي رواية: أما إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ولها رواية كثيرة، يعني الإخباريون نقلوا أخبار كثيرة عن السدي وابن إسحاق وقتادة والربيع، أخبار كثيرة عن أحد، لكن بهذا المعنى. قال: ستجدون مثلة. تعرفون المثلة؟ التمثيل بجسد الميت، التمثيل بجسد الميت، قطعونه. قال: ستجدون مثلة، يعني في قتلاكم، لم آمر بها ولم أنهى عنها، خليت جيش يسوي اللي يسوي، ولم تسرني. ليش ما سرته؟ لأن بعضهم أقاربه، بعضهم من المهاجرين يعرفون أقاربه، فما سر هذا الأمر. ولم تسؤني، لأنه يريد النكاية بالمسلمين في ذلك الوقت قبل أن يسلم رضي الله عنه والله. وهذا يدل على رجاحة عقل هذا الرجل. أبو سفيان من أذكى العرب ومن أجهاها، يعني حتى الكلمات التي يقولها إيش تدل؟ تدل على رجاحة عقل عجيب أبو سفيان، وتفرس، يتفرس ويعرف من يصدق ويعرف من يكذب. لما قال هذا الكلام: أما إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم أنهى عنها، ولم تسرني ولم تضرني ولم تسؤني، أقبل يا عمر، أقبل إلي يا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم إليه يا عمر وانظر ما شأنه. والعرب لا يقتلون الرسول، الرسول الذي أتى بمرسال لا يقتل. العرب ترى هذا الفعل معيبا، ترى هذا الفعل إيش؟ معيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم إليه يا عمر وانظر ما شأنه ما شأنه. فذهب إليه عمر رضي الله عنه وقال له يا عمر أستحلفك بالله. شوف هني يعرف الله، ما قال هبل، ها يعرف متى يستحلف بالله ويعرف متى يستحلف بهبل. قال أستحلفك بالله يا عمر هل قتل محمد؟ قال لا والله ما قتل. فقال أنت أصدق عندي وأبر من ابن القمية، معنى ابن القمية من جيشه، يعرفون المسلمين ما يكذبون. قال أنت أصدق عندي وأبر من ابن قمية. ثم انصرف أبو سفيان وانصرف المسلمون. بودي أن أتكلم عن حالات الباء. الباء في كلام العرب لها 13 حالة، إذا وجدت منظومة سأزودكم بها في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل. إذا ما وجدت منظومة نطالبكم بالبحث في منظومة، أو أنظم أنا أبيات فيها، أنظم أنا أبيات فيها وأزودكم فيها. حالات الباء في كلام العرب التي أتت هنا فأثابكم غما بغم. الباء قلنا منهم من قال بعد ومنهم من قال على. الباء لها 13 حالة، 13 حالة. الحالة الأولى الإنصاق، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم. والإنصاق معنيان، حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. الحسي مثل قولك فامسحوا مثل قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم، أي ألصقوا اليد بالرأس. والمعنوي مثل قولك مررت بدارك، هذا إلصاق معنوي. وقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، هذا إلصاق معنوي. فالإلصاق حسي ومعنوي. الحالة الثانية الاستعانة، تدل الباء على الاستعانة، مثل بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا باء إيش؟ الاستعانة. الثالثة السببية والتعليل، مثل قولك مات بالجوع، أي مات بسبب الجوع، هذه الحالة الثالثة، مات بالجوع أي مات بسبب الجوع. الحالة الرابعة التعدية، التعدية. والتعدية كقول القائل أو كقول الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله نورهم. إذا جاء الفعل مع الباء والاسم المجرور أفاد التعدية الفعل، ما قال الله أذهب الله نورهم، قال ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. فهنا التعدية أي معناها أذهب الله نورهم، حولت الكلمة من ذهب إلى أذهب، إلى أذهب. هذه هي الباء التي تفيد التعدية. أيضا من معناها المعروف باء القسم بالله، ها بالقرآن، هذا أيضا من معاني الباء وهو القسم. المعنى السادس العوض، العوض، وهو قولك بعتك هذا بهذا، بعتك هذا بهذا. الباء هنا أي عوض هذا، هذا باء العوض. السابع البدل، ومنه قولك ما يسرني بها حمر النعم، ما يسرني بها حمر النعم. فهذه الباء البدلية، بمعنى أنك كنت مخيرا بين شيئين واخترت واحدا منها، هذا باء البدل، أنك مخير بين أمرين واخترت واحدا بها. ما يسرني هذا بحمر النعم، أي لو خيرت بين أمرين أو يسرني هذا بحمر النعم أختار واحدا منها، أو أنه خيرت بين أمرين فتفضل واحدا على الآخر. ما يسرني هذا بحمر النعم، لو تعطيني حمر النعم وآخذ هذا ما أخذته، هذا باء إيش؟ البدل. الثامنة الظرفية، الظرفية كما تأتي بعد في هذه الآية فأثابكم غما بغم أي بعد غم، وتأتي بمعنى في، وهذه أيضا ظرفية، الظرفية في وبعد، طيب كلها هذه ظرفية، ظرف مكان أو ظرف زمان، وتأتي بالمصاحبة، سرت بالقمر، سرت بالقمر أي سرت مصاحبا القمر، مو معناها سرت بالقمر مشيت على القمر، لا، تقول سريت بالقمر يعني مشيت ليلا بالقمر يعني والقمر مصاحبني، هذا باء إيش؟ باء المصاحبة. العاشرة التبعيضية، وهي تدل على معنى كلمة عن، عن، فتأتي الباء بالتبعيضية كقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب عنها عباد الله، عباد الله، فالباء هنا إيش؟ التبعيضية، أي يشربون منها، يشربون منها، التبعيضية تأتي بمعنى من وليست عن، لأن هناك الباء بمعنى عن، إذن التبعيضية تأتي بمعنى من، أنا ربما أخطأت وقلت عن، هي من، يشرب بها عباد الله، عباد الله، أي يشرب منها عباد الله. الحادي عشر عن، تأتي الباء بمعنى عن، كقولك أو كقول الله سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. الثانية عشر الاستعلاء بمعنى على، وهي كما في قول الله سبحانه وتعالى هنا فأثابكم غما بغم، وكقول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤديه إليه، بمعنى تؤمنه على قنطار، تأمنه على قنطار، هذا بمعنى استعلاء. الأخيرة التأكيد، تأتي أيضا بمعنى التأكيد، هذه حالات الباء في كلام العرب، وسنأتي إن شاء الله عز وجل بمنظومة سواء نظمها أحد من العلماء أو إذا لم أجد سأنظمها أنا وآتيكم بها إن شاء الله، سأنظمها لكم الحالات الثلاثة عشر وآتيكم بها تسهيلا لتحفظها. قال سبحانه وتعالى لكي لا، لكي لا، اللام هنا التعليل، اللام هنا لام التعليل، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا ما أصابكم من الجراح، يعني هذا الفضل الثاني أن الله عز وجل أثابهم غما بغم حتى لا يحزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابهم من الجراح، قال والله خبير بما تعملون، الخبير العليم بما يظهر من الأفعال وبما يعتاده الناس، الخبير العليم بما يظهر من الأفعال وبما يعتاده الناس في أفعالهم، خبير بهم إذا كان عليما بشيء يعتادون فعله، الخبير بهم هو الذي يعلم شيئا هم معتادون على فعله، فالله خبير بما يعمل الناس جميعا. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.